إذا لم أذكر الوتر إلا بعد يومين أو ثلاثة فماذا أفعل فيه؟ إذا ذهب لمع الوتر أو نسيه شرع له أن يصلي من الضحى ويسر، فإذا ذهب الضحى زالت السنة ولم يقع عليه شيء، ولا يشرع له أن يتعوض عنه في الضحى، نسيه في الليل صلى من الضحى ركعات هذه السنة. الوتر يحن له في الضحى أن يصلي ما يقابل ذلك، لكن يشبع صلاته ولا يوتر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، وكان وتره في الغالب 11 ركعة لفضل الصلاة، وإذا نام عنه أو شغله عن المرض صلى من النهار 12 ركعة و6 سنين. هذا هو الأفضل. إذا كنت تصلي من الليل 5 ركعات وفاتح بنوم أو مرض تصلي من النهار 6 ركعات، 1 3 سنين. وإذا كانت عادته 7 ركعات يوتر بها تصلي من النهار 8 ركعات إلى فاتح 8 4 تسليمات. فإذا كان عادك 3 ركعات يوتر بها في الليل ونمت عنها أو نمت عنها بمرض تصلي من النهار 4 ركعات تسليمتين. ومن زاد فلا بأس، من زاد على هذا فهو خير، وهذا يكون قبل الظهر. فإذا فات هذا الوقت فالظاهر أنه سنة فاتت عنه. نعم.